سم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والحاضرين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. الحديث دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئا من مال الله بأن لا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. وفي قوله يتخوضون دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون، فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة، وقد تقدم الكلام في ذلك. ويدخل في الحديث من آتاه الله الأموال، من آتاه الله الأموال وصرفها في غير مصارفها الشرعية، بذرها وأنفقها في وجوه ليست شرعية قد تكون محرمة، أو ولاها السفهاء، أو المقصود أنه يصرفها في غير مصارفها، هذا يتخوض في مال الله، لأن المال مال الله، وآتوهم مال الله الذي آتاكم. كثير من، نسأل الله العافية، من أوتي بسطة من المال تجده ينفقه فيما لا يرضي الله. نعم. الذين يلون أموال المحجور عليهم من السفهاء واليتامى وغيره. نعم. صلى الله عليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى من الأحاديث القدسية أنه قال: الرب تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وأخبر بأنه لا يفعله في كتابه بقوله: وما ربك بظلام للعبيد. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء خلافا للمعتزلة، وقد يوجب على نفسه فضلا منه وكرما، وقد يمنع نفسه من شيء تفضلا منه وكرما، وإلا لا يجب عليه شيء ولا يمنع من شيء، لا يسأل عما يفعل، لكنه حرم من باب تمام العدل والرحمة لخلقه. نعم. أحسن الله إليك. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. التحريم لغة المنع عن الشيء، وشرعا ما يستحق فاعله العقاب، وهذا غير صحيح إرادته في حقه تعالى، بل المراد به أنه تعالى منزه متقدس عن الظلم، وأطلق عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء. والظلم مستحيل في حقه تعالى، لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد، وكلاهما محال في حق الله تعالى، لأنه المالك للعالم كله المتصرف بسلطانه في دقه وجله. جله. صلى الله عليه. نعم. وقوله فلا تظالموا تأكيد لقوله وجعلته بينكم محرما. والظلم قبيح عقلا أقره الشارع وزاده قبحا، وتوعد عليه بالعذاب وقال: وقد خاب من حمل ظلما، وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: وجاء لعن الظالمين، نسأل الله العافية، من اغتصب شبرا من أرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ بكسر الغين المعجمة. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، بفتح الموحدة وفتح الهاء من البهتان. أخرجه. وهذا أشد، بهتان أشد من الغيبة. نعم. أحسن الله إليك. الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ودل الحديث على حقيقة الغيبة. قال في النهاية هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء، سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة. لكنه قد يكره ذكر صفاته المحمودة، يكره أن يقال له كريم، يكره أن يقال له حليم، وهو في غيبته قيل فلان كريم، يدخل في حد الغيب ولا ما يدخل؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا يكره. إيه لكن إذا قيل فلان كريم ها؟ يعني مثل مدح الشخص في وجهه، مثل مدح الشخص في وجهه هو يكره إذا كان في وجهه، الإخبار عنه بذلك يكرهه، وإذا غاب من باب ذكر الوصف المطابق الذي لا يسوءه ولا يسيء إليه ما يظهر في الشيء. ها؟ يكره أن يقال حليم؟ من يكره هذا؟ أحسن الله إليك. وش المانع؟ الله يقول أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا ما أكل لحم أخيه. بس ضابط الوارد في الحديث ذكرك أخاك بما يكره، ننظر إلى سبب الكراهة، سبب الكراهة ليش يكره هذا؟ لنقص فيه. ها؟ لنقص فيه. كان يكون حليم الشيخ قد يكون فيه نوع غلو. لا قل هناك قد يكون كراهيته لما يمدح به له سبب، يكره أن يقال عالم وحليم وكريم عند ولي الأمر لئلا يوليه مثلا، أو كره الكرم حتى لا يحسد، أو يخشى العين مثلا. إذا كان يكره هذا مصلحته ظاهرة في كتمانه، والله ما يظهر أن تكون غيبة، ما يظهر. نعم صلى الله عليك. قال النووي ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم قال من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك، أو زعم فلان. نعم صلى الله عليك. أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به، مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة ونحو ذلك، فكل ذلك من الغيبة. وفي قوله ذكرك أخاك بما يكره، قد يسأل عن شخص وبدلا من أن يغتابه يقع فيه في شيء، يقول سأله عن سأل غيري عنه، فالسائل يفهم أن هذا تنقص وأن في شيء في عيب لكن لم يصرح به، لكن هل من سبيل للمسؤول أن يسلك غير هذا المسلك؟ ها؟ ما يصلح. ها؟ لأنه إما أجاب فهم المقصود، لكن إذا كان مما يجوز التصريح به من باب النصيحة سواء كانت لعامة أو خاصة فمثل هذا كلام لا بأس، إنه حتى لو صرح لا يدخل في المصرح غيبته. إذا كانت المصلحة في بيان عيبه فلا مانع من ذلك، يمكن مثل المؤلف يذكر. نعم أحسن الله إليك. وقوله ذكرك أخاك بما يكره شامل لذكره في غيبته وحضرته، وإلى هذا ذهب طائفة، لكن تسميتها غيبة مأخوذة من الغيبة. نعم أحسن الله إليك. ويكون الحديث بيانا لمعناها الشرعي، وأما معناها لغة فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة. ورجح جماعة أن معناها الشرعي موافق لمعناها اللغوي، وروى في ذلك حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة. فما في شك أنه قد يكون مواجهته بما يسوءه أشد عليه من غيبته، وحينئذ يكون إثمه أشد. وقد يكون ذكره في حضرته بما يسوءه أسهل عنده من الغيبة، لأنه يستطيع الرد خلاف الغيبة في غيبته. نعم. أحسن عليك. فيكون هذا إن ثبت مخصصا لحديث أبي هريرة، وتفاسير العلماء دالة على هذا، ففسرها بعضهم بقوله ذكر العيب بظهر الغيب، وآخر بقوله هي أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه. نعم، ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذى وإن لم يكن غيبة. وفي قوله أخاك أي أخ الدين دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته، وتقدم الكلام في ذلك. قال ابن المنذر: في الحديث دليل على أن من ليس بأخ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته، جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لأنه إذا كان الأخ فحق على الأخ أن يرعى حق أخيه في غيبته وفي حضرته، يعني استثارة لحمية الأخ على أخيه. نعم. أحسن الله إليك. وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحنو عليه وطي مساويه والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها. وفي قوله بما يكره ما يشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به كأهل الخلاعة والمجون فإنه لا يكون غيبة. بل بعضهم يتمدح بالمنكر بالمعصية وقد يفعلها في خلوته فيجاهر بها في المجالس، مثل هذا لا حرمة له. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك شيخ، هذا لا غيبة للناس وجاء، لكن أن بعض الناس ما يكره أنك تذكره بل يتمدح بذلك فلا يدخل في الحديث. نعم. أحسن الله إليك. تعصم المال والدم. نعم. أحسن الله إليك. وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو من الكبائر، فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، وقد استدل لكبارها بالحديث الثابت: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. وذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنها من الصغائر. قال الأوزاعي: لم أرى من صرح أنها من الصغائر. أوزاعي ولا أذرعي؟ يقول: وفي الفتح كذا في ألف وباء، وفي الفتح الأذرعي. هذا هو الصواب. صلى الله عليك. قال الأذرعي: لم أرى من صرح أنها من الصغائر غيرهما. وذهب المهدي إلى أنها محتملة بناء على أن ما لم يقطع بكبره فهو محتمل كما تقوله المعتزلة. قال الزركشي: والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلهما منزلة أكل لحم الآدم. والله أنزلها، لا أنزلها، والله أنزلها. أي أنا عندي أنزلها، يعني من الغيبة أنزلها، مثل أنا عندي أنزلهما، لكن يتعين أنها أنزلها. أنزلها يعني الغيبة منزلة أكل لحم. والله أنزلها منزلة أكل لحم الآدم أي ميتا. والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جدا دالة على شدة تحريمها. واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أمورا ستة. الأول التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي، أو أنه ظالم. ولكن كما جاء في الحديث المتفق عليه: لي الواجد الظلم يبيح عرضه وعقوبته. نعم. صلى الله عليه. ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرة على إزالتها أو تخفيفها، ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرة على إزالتها أو تخفيفها. ودليله قول هند عند شكايتها عليه صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان: إنه رجل شحيح. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر بذكره، بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقول: فلان فعل كذا، في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية. الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذا، فما طريقي إلى الخلاص عنه؟ ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه. يعني ليس المقصود من ذلك التشهي بعرض أخي. نعم. صلى الله عليك. الرابع التحذير للمسلمين من الاغترار به، كجرح الرواة والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية. وذكر أهل العلم أيضا في جرح الرواة جرح من عرف منه التساهل بالإفتاء أو بالفتوى، يتحدث عنه في المجالس لئلا يغتر بفتاويه، ذكروا هذا. نعم. أحسن الله إليك. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ثم قال: انكحي فلانا. الحديث أسامة، أحسن الله إليك. هذا باب النصيحة، باب النصيحة لعامة المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. الخامس ذكر من جاهر بالفسق أو بالبدعة كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره، فيجوز ذكرهم يعني بقدر الحاجة. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا القيد بقدر مظلمته. نعم. أحسن الله إليك. فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره، وتقدم دليله في حديث: أذكر الفاجر. خرج عندك؟ لا لا ما خرج ولا حتى. نعم. أحال ها؟ ولا حتى أحال غريبة. السادس. أحسن الله إليك. السادس التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش، ولا يراد به نقص وغيبته. وجمعها ابن أبي شريف: الذم ليس بغيبة في قوله. أحسن الله إليك. وجمع ابن أبي شريف في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.